من أشهر كتب علماء أهل السنة والجماعة في علم التوحيد كتاب الفقه الأكبر لمؤلفه الإمام العالم أبي حنيفة النعمان. هذا الكتاب الفقه الأكبر شرحه الملا علي القاري المتوفى سنة 1014 للهجرة في كتاب سماه منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر. هذا الكتاب طبع دار البشائر الطبعة الأولى سنة 1419 للهجرة، يقول في الصحيفة 117: ويعلم من قول أبي حنيفة شيء لا كالأشياء أنه سبحانه ليس في مكان من الأمكنة ولا في زمان من الأزمنة، لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات، وهو سبحانه كان موجودا في الأزل ولم يكن معه شيء من الموجودات. انتهى كلام الإمام العلامة المحدث الفقيه علي محمد القاري رحمه الله، وهذا ما عليه المسلمون من مشارق الأرض إلى مغاربها، والحمد لله رب العالمين.